ازاي نعرف ان احنا مقبولين ولا مرفوضين من المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ هل هو والله الراحة الشخصية، الراحة العامة، الانسان يكون يجد نفسه كده مرتاح فيعرف الله ان هو مقبول في المجتمع؟ ولكن ما اكثر التعبانين، هل كلهم دول مرفوضين؟ اذا هناك عوامل الانسان بيجد نفسه فيها مرتاح هو والمجتمع اللي هو عايش فيه وراضي بالوضع رغم كل ما يحدث من متغيرات تطورات قد تكون منها ما هو في صالحه وقد يكون هناك ما هو في غير صالحه. فهو هذه برضك ايه من طبيعة الحياة اللي فيها المصاعب والمتاعب والمشاكل والهموم والأحزان والأفراح. ما هو مش تحدث أفراح إلا لما الإنسان يشعر والله إنه في حزن. الإنسان مش يعرف إن والله إنه مرتاح إلا لما يعني يشعر بألم، والعياذ بالله، ونسأل الله أن يصرف عنا الآلام والأحزان والأوجاع وكل شيء يعني لا يصرف. وهذه هي طبيعة البشر إنه يحاول قدر الإمكان يجعل هناك الحياة الملائمة له من سكن مناسب، من عيلة مناسبة، علاقات حسنة، من كل تلك الأشياء التي يجدها في الحياة ويتمنى أن يحصل على ما يستطيع منها. ولذلك هذا هو الذي نجده في أي مجتمع، البناء والعمران والبيع والشراء ومختلف المناسبات التي تحدث، كل واحد يحاول قدر كان يقدم شيء في هذه الحياة. أنا بعمل هو شيء يأخذ أجر عليه، وحتى إذا كان عنده مش مستغني على بد أن يعمل شيء حتى لو عنده موهبة. ما أكثر الناس اللي يعني أغنياء ولكن تجدوا بيعمل، مش معناته والله إنه خلاص عنده فلوس هيكسل وهيقعد في البيت أو هينام، لا، وإنما هناك باستمرار الرغبات المختلفة والاحتياجات المختلفة لدى البشر. هناك من يريد الفلوس يسعى من أجلها، وهناك من يريد خلاف ذلك، من يسعى من أجل العلم، من يسعى من أجل الشهرة، من يسعى من أجل الجاه، وهكذا. وإن الإنسان يملأ وقته وإنه يكون نشيط وسليم صحيح غير مريض وعلاقاته كويسة مع الآخرين دائما يعني يذكروا بالخير، وهذا هو يعني الشيء الذي يتمناه كل إنسان، أن يكون في الوضع السليم الصحيح الذي يعني تكون له فيه ذكرى حسنة.